قوة يا سامعين، اسمحوا لي أخذ من وقتكم أقول لكم قصة جحا وولدة والحمار اللي شرى. يوم من الأيام كان جحا وولدة يلبقون جناطهم عشان يذهبون روحهم حق سفرة الديرة ليومهم. لما ركبوا الحمار بالطريق وصاروا قرية صغيرة، وقام يخزونهم الناس مستغربين ويتحلطمون، شوفوا هالقشران اثنينهم راكبين فوق الحمار ومو معبرينه. ولما وصلوا القرية الثانية نزل الولد يمشي على ريوله عشان ما يقولون أهل القرية هذه نفس ما قالوا للقرية اللي قبلهم. لما دش القرية اللي وراها نزل جحا من الحمار وقال حق ولده، الذون هذيلا كل ما رحنا مكان قالوا شيء، يبقى اركب انت وانا امشي لعن تطلع عليهم. لما شافوا الناس بالقرية الاخيرة جحا وولده قالوا شوفوا الولد ما يستحي ولا ينتخي، مخلي ابوه مبسط مرتاح مثل الشاذ يدندر ريوله فوق الحمار. جحا انطقت شبدة من هالسالفة الباخرة الطويلة وطق ريله بالقاع وقال انزل الله يلعن ابو الساعة اللي شرت فيها الحمار الدايخ اللي مو قادرين حتى انتهنا فيه، عشان ما تسلط الأمة اللي بالديرة ويقولوا عنهم شيء. دشوا الديرة واللي يبونها وشافوهم الناس وقالوا شوفوا المدمغين يمشون يعيزون نفسهم ومخلين الحمار يمشي بروحه، عشان يقول جحا كس عرض اللي يا بهلك والشرح علي أنا اللي معطي القواويد، وي عشان يوديه سوق لي ما يبيعه. سلام.